النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني عمرو بن عوف، يعني قبيلة من القبائل في المدينة، وقع بينهم خلاف ونزاع، خرج ليصلح بينهم. وهذا في الحقيقة شأن الإمام وشأن سيد الأئمة عليه الصلاة والسلام، يعني الخلاف مذموم والخلاف ظاهرة مرضية وليست ظاهرة صحية كما يزعم الإخوان المفلسون، فهي ظاهرة مرضية، والظواهر المرضية لا بد من علاجها، وعلاجها يكون من قبل أهلها، من قبل أهلها الذين يصلحون ولا يفسدون، والذين يصلحون لمثل هذا الأمر، يصلحون لمثل هذا الأمر. إذا وجد في القوم كبيرهم فالأولى في التقدم هو كبيرهم. ألا ترون أن الناس إذا اختلفوا وتنازعوا رجعوا إلى واحد منهم ولم يرجعوا إلى أي واحد منهم؟ تنبهوا لهذا، رجعوا إلى واحد منهم، الجميع يتفق أنه الأهل لذلك. فالشاهد أن هؤلاء يرجعون لواحد، هذا يكون إمامهم، يكون أعلمهم، يكون كبيرهم، أعطاه الله جل وعلا هذه المؤهلات وهذه الأسباب، تتفق كلمة الناس عليه. أما لكل واحد هذا ينظر إليه بنظرة والثاني ينظر إليه بنظرة أخرى، هذا ربما يثق فيه والثاني لا يثق فيه، يعرف عنه أمور يستره فيها، فإذا قيل له نرجع أعوذ بالله يقول له أعوذ بالله نرجع لفلان. ففي مثل هذه الحالات ومراد الناس في مثل هذه القضايا هو تحقيق الغاية المرجوة، والغاية المرجوة هو أن يتحقق الصلح بين الناس. أليس من الحكمة أن نسعى فيه بأسبابه بأيسر طرقه وأفضل وسائله التي تحقق لنا هذا الشيء الذي اتفقنا جميعا أنه خير؟ لأننا لا نكذب ربنا، وربنا جل وعلا قال والصلح خير، والصلح خير. هذا الصلح إذا كان ممكنا، أحيانا الصلح لا يكون ممكنا، مقدماته تدل على ذلك. إذا كان الصلح بين مختلفين في مسائل شرعية دينية في قضايا منهجية، هذا يقول أن الحق في هذه المسألة هو كذا والثاني يخالف، في مثل هذه المسائل الصلح لا يكون إلا بالرجوع إلى الحق، إلى الكتاب والسنة، نرجع إلى الكتاب والسنة. إذا وجدنا أن الحق في هذه المسألة مع من يتمسك بهذا الأصل، كأن يكون الخلاف في كما ذكرنا في المرة الماضية وذكرنا بترجمة وتبويب من تبويبات الإمام ابن بطة، هذا الإمام العلم الكبير، وكتابه من أعظم الكتب في هذا الباب، جمعت بين العقيدة الصحيحة الصافية وبين المنهج القويم. هذا في الحقيقة يصلح هو وغيره أن يكون دستور أهل السنة والجماعة، لأن مبناه على نصوص الكتاب والسنة، على الوحي، وعلى أصول سلف هذه الأمة. جعل التراجم هي أصول سلفية كلها، هذه الأصول السلفية يدلل عليها بآيات من كتاب الله وأحاديث من أحاديث رسول الله وآثار عن السلف. هذه ميزة الإبانة الكبرى لابن بطة عليه رحمة الله. قلت باب مصاحبة أقوام، باب التحذير من مصاحبة أقوام تمرض القلوب، تمرض القلوب وتفسد الإيمان. مصاحبتهم تمرض القلوب وتفسد الإيمان، وهذه مصاحبة أهل الشبهات والشهوات، وأهل الشبهات أخطر، وأهل الشبهات أخطر في مثل هذه المسائل والقضايا، اختلفوا في مثل هذه المسائل والقضايا. قال هذا هذا رها مصاحب لمنحرفين، ونصحناه وتواصلنا معه ونبهناه وهو مسر على مخالفته وعلى سوء منهجه. واحنا عندنا عن سلفنا من أصر ألحق بمن أصر من أجله، من أصر على مصاحبة المبتدع ألحق به. هذا أصل ما هوش احنا ابتدعناه أو أصلناه، هذا أصل أصله سلفنا، ونحن ندين الله جل وعلا باتباع القول، لأن منهجنا قائم على الاتباع وترك الابتداع. هذا ديننا وهذا منهجنا، صلى الله عز وجل أن يثبتنا عليه وأن نلقاه ونحن متمسكين به ثابتين، آمين يا رب العالمين. فنأتي لهذا الطرف المتمسك، أثبت لنا بالأدلة أن هؤلاء منحرفون، لا غبار على هذا الأمر. الطرف الثاني وش عندك تتمسك به؟ قال أنا والله أنا أجالسهم لأناصحهم. معلش شيء طيب هذا، ونية حسنة، النصيحة مطلوبة وهي أصل من أصول ديننا، ولكن ينبغي أن تعلم ويعلم الجميع أنه فرق بين النصيحة والمصاحبة. تنصح لأخيك مرة مرتين ثلاث، يوم يومين أسبوع شهر شهرين، ثم بعد ذلك لا بد من الحد الفاصل، لا بد من الحد الفاصل، لأنك إذا داومت على هذه المصاحبة بهذه الدعوة، بهذه الدعوة يعني بدعوة المناصحة، أنت تعرض نفسك لإفساد دينك، وتؤثر في غيرك ممن يحسن بك الظن، كان يكون واحد مثلا من المشايخ، معروف بين الناس أنه من مشايخ السنة مثلا، ونجده يصاحب، راه يضحك الأخ هذا، فقت لي ونجده يصاحب النطيحة والمتردية وما أكل السبع، يصاحب الطايح والهالك والفاسد ممن يطعن في علمائنا وأئمتنا، ممن يسعى بالفساد والإفساد، أي يقول بربكم واحد من كتاب مثلا منتدى الشر والفساد، منتدى كل التلافيين، هذا يصلح أن يصاحبه من يقتدى به، يصاحب واحد من هؤلاء الأشرار الذين أصبحوا وبالا على السنة وأهلها، وحربا إلا على السلفيين، والله حربا إلا على السلفيين، يفرحون إذا وقع بينهم شيء من النزاع والاختلاف، يفرحون إذا تكلم أحدهم في غيره من إخوانه. هو من المفروض العكس هو الذي يقال في هذا الباب، أن هؤلاء لا يحابون، لا يحابون، ينصحون الصغير والكبير وينصحون القريب والبعيد، ويتبرؤون من القريب كما يتبرؤون من البعيد، ويحذرون من القريب كما يحذرون من البعيد إذا وقع في مثل ما وقع فيه ذلك البعيد. ما كاش احنا ما عندنا المحابات. قال هذا ولد حومتي وهذا بلدي، هذا ولد بلادي، هذا ولد بلادي نطعم فيه، ولد بلادي نحذر منه، هذا ماهوش دين. هذا المنهج روح استعملوه في كرة القدم، استعملوه في النعرات القبلية والدعوات الشعوبية، ممكن يصلح. استعملوا في الانتخابات، ممكن يصلح. أما في دين الله وفي منهج الحق وأهله لا يصلح أبدا. الحق أحق أن يتبع، الحق بدليله، بالبرهان والحجة، بالصبر، بالحكمة في معالجة القضايا كلها. ولهذا يا إخوان، لما دائما وأبدا علماؤنا يقولون ويكررون، بحت أصواتهم من هذا الكلام؟ يا إخواننا، كل واحد فيكم يعرف قدره. يا إخواننا، كبروا الكبير حتى تبقى الموازين صحيحة، وحتى يبقى منهجكم قويما. كبروا الكبير لا غير، واعرفوا لكل واحد قدره ومنزلته. هذا عملا بحديث نبينا، أنزل الناس منازلهم. إذا ما أنزلنا الناس منازلهم يوقع هذا الخلل، وتوقع هذه الفوضى التي يعيشها الناس. الصلح بين الناس بأصوله، الصلح بين الناس لا يكون على حساب الحق أبدا، يكون بالحق وللحق وعلى الحق، هذا هو المطلوب. ولهذا لا يتولى مثل هذا إلا أهل صدق وأمانة وثبات على هذا الحق. رجل صادق، صادق مع الله، صادق مع إخوانه، صادق مع نفسه. الصدق عزيز في أيامنا يا إخوان، والله عزيز. صاحب أمانة يعرف أنه يتعامل في دين الله عز وجل، فلا يكون عمله ولا تصرفه بهوى في نفسه أو بحظ من حظوظ هذا النفس أبدا. إذا دخله شيء من هذا فسد سعيه، فسد سعيه وضاع أمره، ووالله لن يحقق نتيجة مرضية يرضى بها ربنا ويحبها أهل الخير والإيمان أبدا. ولهذا شوفوا أحوال الناس، شوفوا الأمور إذا تدخل فيها أهلها كيف يكون مآلها، والأمور إذا دخلها المخلطون والمشاغبون إلى أي شيء تؤول. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الشر وأهله، وأن يفتح علينا في الخير وفي إصابة الحق والوصول إليه. هذه أمور لا بد أن تقال بمناسبة هذا الأمر الذي خرج من أجله نبينا عليه الصلاة والسلام. السنة قائمة على هذا الأمر، والصلح وظيفة من وظائف نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام الذي هدى الله جل وعلا به الخلق أجمعين. خرج قال ليصلح بينهم